من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والأمل، صباح مشرق باسم بنور وجهك يا ست الحبايب. أتمنى لك من كل قلبي مزيد من السعادة والاستقرار والأمان والمحبة، وأنا معك منى خليل. إذا مر يوم ولم أتذكر به أقول صباحك سكر، صباحك سكر، صباحك سكر. فقرات عديدة ومنوعة نستمع إليها في هذه الحلقة، وأبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: أنا فتاة حصلت أخيرا على الثانوية العامة وأخطو خطواتي الأولى في التعليم الجامعي. مشكلتي يا سيدتي هي أني قضيت جميع مراحل التعليم من الحضانة إلى الثانوية العامة في مدارس خاصة بالبنات، ولم أعتد التعليم المشترك الذي يجمع بين الصبيان والبنات، ولهذا فإني خائفة جدا من فكرة الاختلاط في الجامعة، ويزيد خوفي ما أسمعه عن المغامرات الجريئة ومشروعات الزواج الفاشلة التي تتعرض لها البنات. وأكثر من هذا يا سيدتي، فإن إحساسي بالخوف يزداد من وصايا أمي وتحذيرها لي والدق على وداني، حتى أني بدأت أتصور أني موشكة على الدخول في غابة وحوشها شباب مستهتر جريء. ولو أني تأثرت بما أسمعه أو بتحذيرات أمي، فالواجب علي إزاء هذا هو ألا أتحدث إلى أحد من الزملاء ولا حتى الزميلات، وأعلم أني بهذا السلوك سأكون منعزلة وثقيلة الدم ومتعجرفة، وبالتالي يكرهني زملاء الجامعة ويتحاشوني. هذه الأفكار يا سيدتي تزعجني غاية الإزعاج. أريد أن أكون محبوبة من زميلاتي ومحترمة من زملائي، وأن أندمج في المجتمع الجامعي بكل ثقة، ولا أعرف كيف أوائم بين هذا مع الذعر والخوف الذي تكرره أمي علي كل يوم. يا بنتي، المسألة ليست بهذه الصورة الرهيبة التي تتخيليها وتصورها لك والدتك. فلا الجامعة غابة، ولا الشبان فيها وحوش، ولا الفتيات فريسة لهم، هذا بعيد جدا عن الواقع. وإذا كنت قد سمعت عن بعض التجاوزات فهي نادرة وقليلة جدا، وممكن أن يحدث مثلها في أي مجتمع وأي موقع عمل، وربما يكون الشاب هو ضحية الفتاة على عكس ما تتصوريه. وواضح أن هذا الكابوس الذي يزعجك سببه مبالغة والدتك في التحذير، فلا مشكلة في التعامل مع زميلات وزملاء الجامعة. الزميلات والزملاء الذين يتصفون بالجرأة وعدم الالتزام أمرهم واضح لا يخفى على أحد، وفي الابتعاد عنهم كل السلامة والأمان. والزميلات والزملاء الذين لا يحيط بتصرفاتهم الشك والغموض، ولا تتجاوز اهتماماتهم شؤون الدراسة، ولا تخرج عن حدود الذوق والأدب، فهؤلاء يمكن أن يكون لك منهم صديقات وأصدقاء بمعنى الأخوة والأخوات. وما أكثرهم يا ابنتي. هكذا يا ابنتي بكل سهولة وبكل بساطة وفي النور الباهر تسير حياتك الجامعية على خير وجه. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرجة نسرين لطفي وأحداث جديدة لعائلة مرزوق. عودي يا شابة. شابة؟ أيوة شابة يا نعم. أصلها مش بتتقال غير في الريف. تعالي يا شابة، خدي يا شابة، عادي يا شابة. هنا وهناك وفي كل مكان عادي جدا يا شاب ويا شابة، خصوصا. أيوة خصوصا إيه؟ خصوصا إن النهاردة 12 أغسطس يا دكتورة نعمة. إياكي وأنتي دكتورة جامعية وليكي حجز من الشباب الطلبة. إيايا إيه كمان؟ كوني ناسة إن النهاردة يوم الشباب العالمي. أبوسك يا عفاف. ليه إن شاء الله؟ تحية مني لذاكرتك المحترمة واهتمامك المحترم يا محترمة أنتي، وأنا استحالة أكون ناسية. يبقى أمسكي يا شابة كوباية الشاي أبو نعناع ونتكلم بقى ونقول عن الشباب في يومهم العالمي. اهلا وسهلا بالشباب. اهلا اهلا. جيتي في وقتك يا هديل. ميرسي يا دكتوره نعمه، ولما تيجي ماما دلوقت هتبقى جت في وقتها برضو. نسمه تشرف وتنور. ولما نعمه قالت لك جيتي في وقتك ده لانك هتمثلي الشباب في القعده بتاعتنا كده. انا يا ابل عفاف فهمت، عشان النهارده يوم الشباب العالمي، ويسرني ويسعدني اني اكون ضيفه الشرف. شاطره يا هديل. على راي الشاعر اللي قال: حي الشباب الحر يحييه الأمل، قد لون التاريخ فخرا بالعمل. والله الشباب هو ذروة القوة والحيوية والنشاط كله. أنا جيت. بعلي وصل. بعلك بعلك يا نعمة. ادخل ادخل وخد دورك في يوم الشباب العالمي. أخد دور أعمل إيه يعني؟ نتكلم عن المناسبة بس بعد ما تشرب الشاي. أبو نعناع. اهلا يا نسمه. حكايه انا جيت اللي شغال علينا دي. ما تخرجيناش عن يوم الشباب العالمي يا نعمه من فضلك. طب قول يا وائل من فضلك. اليوم العالمي للشباب والاحتفال بيه بيحقق للشباب ان المجتمع والعالم كله بيستمع لارائه ومتابعه كل اعماله ومشاركتنا كلنا لافكار الشباب وتطلعاتهم. ادوني فرصتي بقى. اتفضلي يا ماما نسمه. انا مش هروح بعيد، هرجعكم بس لشهر يناير الماضي وفكركم بمنتدى الشباب. أيوة كلام مهم جدا. المنتدى استمر 4 أيام في يناير، من يوم 10 ليوم 13. لا ده انت دارسة ومذاكرة قوي يا هديل. أيوة قولي يا هديل، كملي أنا عايز أسمعك. وكلنا عاوزين نسمعك. أجندة المنتدى كانت مليانة شغل حوالين حياة كريمة والمناخ والتنمية وحقوق الإنسان وأمور كتيرة للشباب تناقش فيها، وقال رؤيته وأسلوب مشاركته. الله الله الله. ومناقشة الشباب كانت لثلاث قضايا محورية: السلام، الإبداع، التنمية. سقفة كبيرة بقى الهديل حرم هيثم ابن حمادة حفيد محاسن مرزوق. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. ومن المهم جدا يا دكتورة، بقولها لنفسي قبل ما أقولها لكل اللي بيسمعوني، إن إحنا نرتب أولويات حياتنا لا للعشوائيات، حتى في الأفكار، في البيت، في عملنا، في خططنا لمستقبلنا، في كل شيء نشوف إيه الأهم فالمهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. تعرفي حضرتك في ترتيب الأولويات إذا كلنا حطينا ربنا في المقام الأول في حياتنا هتلاقي ان كل حاجة انصلحت في التصرفات يعني. ليه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، شوف اللي وراها، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تلاقي كل حاجة لو حطيت ربنا في المقام الأول تلاقيها بتنصلح. صح، تعالي اسمع الأذان يقولك إيه الأذان؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، يأتي الفلاح بعد الصلاة. فإذا حطينا ربنا وما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في المقام الأول، هتلاقي في صلاح الحال، صلاح الأبناء، صلاح الحياة، السعادة في أمور حياتنا. فنرتب من النهاردة أولوياتنا، نقول أنا بخلي ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول. يعني إيه؟ حد هيرد عليا من المستمعين هيقول لي ما ربنا في المقام الأول، هقول له يعني قبل ما تغتاب حد، أو قبل أنت ما تقع في عرض زميلتك، شوفي ده يرضي ربنا ولا لأ، ترضي حد يعمله فيكي ولا لأ. فإذا حطينا ربنا في المقام الأول وكأن الله سبحانه وتعالى يراني ويراقبني، وفعلا ربنا بيراني ويراقبني، مش هعمل حاجة تغضب ربنا. هخلي بالي أول أنا بعامل الناس، هتعامل بما يرضي الله، هتعامل صح. النهاردة من ترتيب الأولويات إن أنا أهجر الكذب إلى الصدق. ليه؟ معقول النهاردة الصدق من الأولويات؟ أصبح يا أستاذة منى النهاردة اللي بيكذب سموه بلغة العصر أنا بحور. يعني أنا حورت عليه في الكلام، وهو أصلا كذب، هو أصلا يعني لا يراقب الله سبحانه وتعالى ويستخف بمقام الله. ليه؟ وأنا قاعدة معاكي بقول حاجة وبكذب فيها، مش فارق معايا أن ربنا شايفني وسمعني، لكن فارق معايا أن أنا المهم أرضيكي وأخلص الموضوع اللي بيني وبينك. إذن لو أنا حطيت ربنا في المقام الأول هتنصلح كل الأمور، حتى أخلاقياتنا اللي بيننا وبين بعض، حتى ربة البيت أو المرأة الأم بصفة عامة وهي في بيتها برضو ترتب أولوياتها وتضع المولى سبحانه وتعالى في المقام الأول عند مثلا طهي الطعام، عند التصرف في أموال الزوج، عند الموازنة ما بين الدخل والإنفاق، كل ده برضو فيه مراقبة. صحيح. طب تعالي ناخدهم واحدة واحدة. وهي بتطهي الطعام بتاعها، لو كانت نيتها متجهة إلى إنها بتطبخ الأكل ده عشان تعين زوجها على الحياة وإنه ينزل ويعمل ويجيب أموال ويعف أهل البيت، هتاخد ثواب. لو كانت نيتها عشان أولادها يذاكروا ويطلعوا أبناء صالحين ينفعوا المجتمع، هتبقى هي بتاخد ثواب. مال الزوج اللي هي بتاخده، هل بتاخده من وراء ولا بتتقي الله فيه وبتقول ما اقدرش اعمل كده عشان ربنا شايفني وهيحاسبني؟ يبقى ممكن حياتنا كلها تبقى في طاعة الله. ما حدش قال ان الطاعة صلاة وصوم وعبادة بس، لكن الطاعة معاملات، الطاعة مراقبة الله سبحانه وتعالى، الطاعة خوف من ربنا. وده مهم قوي، ومش بس مهم ليا، مهم ان انا اعلم كمان ولادي القيم، المبادئ، المثل، طاعة ربنا، مراقبة الله سبحانه وتعالى، عشان إيه؟ رفقا بأرحامكم. صحتك في عينينا. صيف يعني أجازة، يعني طبعا طول الوقت سهرانين، بندور على حاجة ساقعة، بندور على آيس كريم، بنقلي بالليل بطاطس، بناكل برجر، بناكل فاست فودز، كل الحاجات دي مسببات فظيعة لأن احنا دايما يبقى عندنا وزن مش مناسب، ودايما كمان مقاساتنا ما تبقاش حلوة، نيجي نشتري اللبس نلاقي شكله مش حلو علينا، ده ممكن يدخلنا في مود اكتئاب مش حلو خالص. خلونا نتكلم ازاي نطلع بره كل الدايرة دي ونبتدي نحسن مظهرنا واحدة واحدة. أول حاجة لازم يكون عندنا سناكس صحية بين الوجبات الأساسية، يعني لو عندنا فطار وغدا وعشاء وجبات أساسية، لازم ناخد سناكس بين الفطار والغدا مرة، مرة تانية بين الغدا والعشاء. ده هيخليني طبعا يعمل لي كنترول على الجوع المفاجئ أو إحساسنا بالهبوط، وفي نفس الوقت كمان ممكن ناخد وجبات لسناكس زي أول حاجة إن احنا ناخد ممكن مثلا نص كوباية حمص مسلوقة مع 3 قطع خس، أو شرايح التفاح الأخضر مع قبضة من اللوز، أو مكعبين شوكولاتة غامقة مع قهوة بسكر دايت. كمان ممكن نعمل حاجة كويسة قوي ان احنا نبدأ يومنا بنشاط، يعني نبتدي في اول اليوم ان احنا نتمشى مثلا نص ساعة، او حتى لو مش هننزل نقدر نطلع السلم وننزله، ممكن كمان نسيب العربية بعيد شوية عن البيت ب 300 أو 400 متر، ده هيساعدني كتير قوي إن أنا أقدر أتحرك أكتر. كمان لو إحنا في وقت العمل بتاعنا، لو إحنا وقت الاستراحة قدرنا إن إحنا نتمشى شوية حوالين المبنى اللي فيه الشغل بتاعنا، لو إحنا طبعا المكاتب بتاعتنا إندورس أو في مكان مقفول، الشغل يعني مقفول في مكان معين، أو إن إحنا ممكن نخلي نفس الوقت اللي إحنا قاعدينه على المكتب ده كل 45 دقيقة نقوم بس 10 دقايق نقدر إن إحنا نتحرك، حتى لو بنشتغل وإحنا واقفين، ده هيبقى بالنسبة لنا أفضل بكتير أو من القعدة طول الوقت على المكتب، لأن ده هيأثر بالسلب على الفقرات القطنية بتاعة الظهر، وكمان هيأثر على منطقة البطن بالذات، هيخلي طبعا العضلات في المنطقة دي تضعف جدا ويبقى حواليها دهون كتير. خلينا كمان نركز قوي ان احنا نحاوط نفسنا باشخاص ايجابيين ونسعد دايما بوجودنا معاهم، ولو ما لقيناش منهم حد فعلا يشارك الاوقات بتاعتنا نقدر ان احنا ندور على شريك مناسب هيخلق مننا اشخاص تانيين اكتر ايجابيه وسعاده. كمان خلينا واقعيين جدا في اهدافنا تجاه فقدان الوزن، بلاش نضغط على اعصابنا لان كل هدف هنوصله بالهدوء وبالصبر. شكرا ليكم، واستنوني في حلقات تانية هنتكلم فيها عن حاجات كتير تخص التغذية والشيب المثالي. شكرا ليكم، مع الدكتور سارة سامي استشاري سمنة ونحافة وتغذية لكي. ومن أجل حماية الأبناء تلتقي هبة يوسف وضيفتها في هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك عن تأثير الألعاب الإلكترونية على السلوك العام لأبنائنا، تنمية العنف والكراهية، كيف نحمي أبنائنا من هذه الألعاب والتأثير السلبي لها؟ في الحقيقة الألعاب الإلكترونية كلها خطيرة وكلها ضارة، ولو ما كانتش مجرد العنف أو إن هي بتولد العنف فهي بتعمل درجة عالية جدا من التوتر، درجة عالية من التوحد مع الجهاز اللي بنستخدمه سواء كان التليفون أو الآيباد أو الكمبيوتر بشكل عام. كل دي حاجات بتخلي الإنسان أولا متأثر صحيا لأن بتأثر على النظر وعلى حالة التركيز وعلى كهربة المخ وعلى ظهره وعلى حاجات كتيرة جدا صحية، تأثير نفسي برفع معدل التوتر والاستجابة العدوانية لأي تأثير، بتأثر على الحالة الاجتماعية إنها بتفصله على التفاعل الاجتماعي الطبيعي ما بينه وما بين الحواليه داخل البيت أو في المدرسة أو أي حد طبيعي ممكن يتعامل معاه، وبالتالي هي تأثيرها سلبي جدا على جوانب الإنسان التلاتة، الصحة البدنية والصحة النفسية والصحة الاجتماعية. ففي الحقيقة كل الألعاب الإلكترونية ضارة، وعلى قد ما نقدر نسحب أولادنا من الألعاب الإلكترونية على قد ما نكون بنمثل بالنسبة لهم الحماية المطلوبة، لأن في الحقيقة أنا شفت كتير أباء وأمهات بيستسهلوا وبيحسوا انه هو كده، طب ما هو مضيع وقته اهو ان هو بيلعب لعبة بدل ما يروح يعمل حاجات غلط وبدل ما يبقى عايز يخرج. لا بالعكس، ده ضار جدا بكل ابعاده الانسانية، وبالتالي هنا لازم نحاول ان احنا نسرك ولادنا معانا في مهام منزلية، اللي عنده 15 سنة نحاول ان احنا نشوف له شغل ولازم يشتغل في فترة الاجازة، نحاول ان احنا نشرك البنات والولاد في تولي مسؤوليات داخل البيت ومسؤوليات تجاه الاسره وتجاه العيله، لانه في الحقيقة الفراغ مدمر، اي فراغ مدمر جدا للانسان، فلازم يكون عندنا ادوار بنقوم بيها، يكون عندنا شعور بذاتنا من خلال ادائنا للادوار دي، يكون عندنا نوع من انواع المشاركه الاجتماعية والنفسية، بتدي بعد إنساني كويس قوي، بتقوي الصحة، بتنشط الحالة الصحية والحالة المزاجية والحالة النفسية كمان. دكتورة هالة، الاهتمام بالأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات يساعد بشكل كبير في تنمية مهارات الأبناء، طبعا يعني انا كنت اتمنى زي زمان كده من 40 سنه كده ولا حاجه هبك او اكتر كمان، كانت المدارس بتعمل نوادي صيفيه وكانت قصور الثقافه بتعمل انشطه ثقافيه والمراكز للشباب والرياضه. في الحقيقه انا نفسي ده، وكانوا الشباب حتى بيشاركوا في تنظيم المرور وبيشاركوا في بعض الاعمال التطوعيه داخل المدرسه وفي الاحياء اللي فيها المدارس. اتمنى ان ده يرجع مره تانية وانه يكون منظم وانه يستوعب كل الطلاب. هو بالفعل دكتورة هالة هناك بعض المدارس تقوم بهذه الأنشطة، ولكن الإقبال قليل على هذه الأنشطة. عايزينها تبقى كل المدارس، وعايزينها تبقى وكأنها دراسة، يعني يبقى ليها درجات وليها مكافآت وليها مسابقات، بحيث إن إحنا نكون جاذبين للطلاب ونحسسهم إن ده واجب عليهم وإن هو مش مجرد عمل تطوعي منهم، لا ده واجب وفرض عليهم. دكتورة هالة، إلى جانب دور الأسرة ودور المؤسسة التعليمية، هناك أيضا دور الفن ودور الإعلام في غرس القيم والمبادئ السليمة في نفوس أبنائنا منذ الصغر. طبعا يا هبة، في الحقيقة يعني ده محتاج نظرة من الإعلاميين وفقا لميثاق الشرف الإعلامي، ونظرة من الدولة باعتبارها المايسترو، ونظرة من وزارة الثقافة مع الإعلام لوضع رسالة إعلامية جيدة يكون هدفها تنمية هذا المجتمع والحفاظ على النشء وتوجيه أنظار النشء للأمور الإيجابية. ويمكن أنا كمان برضو من خلال برنامجك عايزة أشكر مشيخة الأزهر وفضيلة الإمام على ما قام بيه من أنشطة صيفية في تحفيظ القرآن في كافة المساجد وفي المدارس الأزهرية مجانيا لمن يرغب من الطلاب. ومن ذكريات البرنامج الدرامية نقدم لكم خالتي بمبة. شوفوا يا اختي، عميل الراجل ابو سيد فيا، تعبانه من شغل البيت يا ابو سيد، ايديا اتهرت يا ابو سيد من الغسيل والطبيخ والكنس والمسح يا ابو سيد. انا عارف يا بامبا عارف، بس هعمل ايه قوليلي؟ تعمل ايه يعني ايه يا ابو سيد؟ تشوف لي يا اخويا شغاله ساعدني في شغل البيت حبه. هو احنا لقينا شغاله وانا اتاخرت يا بامبا؟ اديني مكلم اكتر من واحد. وماله يا اخويا، برضه تتصرف يا حبيبي. اهو على قد ما تقدري اشتغلي في البيت يا بامبا لحد ما تلاقي بنت الحلال اللي تساعدك في شغل البيت. وحياتكم، بقيت حيرانه مانيش عارفه اعمل ايه. ومن 3 ايام ابو سيد جه وقال لي، بقول لك ايه يا بامبا؟ عنين بامبا، انا مسافر في مأمورية للشغل، هقعد يومين وارجع. بالف الف سلامه يا ابو سيد. الله يسلمك يا بامبا. وحياتكم، والراجل يا اختي سافر زي ما قال. وتاني يوم قلت اروح لست خديجة اقعد عندها شوية بدل ما انا قاعدة كده لوحدي وابو سيد مسافر. ولسه يا اختي انا بحود من اول الشارع وابص والاقي لك عيلة صغيرة يا كبد امها ما يجيش عندها 12 سنة قاعدة على نصيف الشارع يكبدي وهتطلع عياط يا ندامة مالكي يا دنايا. كنت بشتغل عند ناس وهربت منهم. ليه وهربت ليه يا دنايا؟ عشان ما كانوش بيأكلوني. شوفي يا اختي الناس اللي ما عندهمش رحمة، واهلك فين يا بنتي؟ في البلد. والبلد فين يا شاطرة؟ معرفش. ما تعرفيش؟ ما تعرفيش ازاي؟ امال هتعملي ايه دلوقتي يا بنتي؟ اهو يمكن الاقي واحدة طيبة زيك تشغلني عندها، والنبي هخدمك بعدها يا ستي وراضية بقليلي. انا مش عايزه غير هدمه البسه ولقمه كلها. لا لا لا يا بنتي، ما حدش يقول كده ابدا. لا يا حبيبتي، ده انا هحط لك كمان 3 جنيه كل شهر في البوسطه. قومي قومي يا دنيا تعالي معايا. حاضر يا ستي. وجت يا حبيبتي معايا الشقه وبقيت فرحانه بيها فرحه الدنيا. ما انت عارفه كان منايا الاقي لي شغاله من زمان، وقلت في عقلي بالي اهو دلوقتي ابو سيد لما يجي هينبسط هو كمان. طبعا لما هيلاقي معايا واحده شغاله بتساعدني في شغل البيت. والحقيقه بيني وبينكم، في ساعه زمن البت خلت الشقه زي الفل، وعنها وغدتها وعشتها، والبت بقت كل شويه تبص لربنا فوق كده في السما وتدعيلي. ولما جت تنام يا اختي خليتها تنام معايا جوه في الاوضه، وأم يا حبيبتي الصبح أنده عليها ملقاهاش، ولاقي باب الشقة مفتوح. يا نصيبتي وعنها وجريت جري اختي على الدولاب، لقيت الفلوس والصيغة متقشقشة على الآخر، ورحت راقع بالصوت الحياني ولمت أهل الحتة وشوية يا اختي، والراجل أبو سيد رجع من المأمورية اللي كان فيها ولقى دموعي على خدودي، وحكيت له الحكاية، قلت له قدامي على الاسم يا أبو سيد. نعمل ايه في الاسم يا بنت؟ نبلغ عنها يا أبو سيد. تعرفي اسمها؟ معرفش يا أبو سيد. تعرفي أهلها؟ لا يا أبو سيد. تعرفي عنها أي حاجة؟ قلت لا يا أخويا. أما نحروح نقول لهم ايه في الاسم يا بنبا؟ وحياتكم واللي حسبوا يا حبيبتي الإناء، رحنا الاسم يا أختي والزبط غلطني وقال لي إن الست العقلة ما تشغلش حد عندها أبدا إلا لما تعرف أصله وفصله، وإن دي طريقة بيعملوها النور والحرامية عشان يدخلوا البيوت، والرجل أبو سيد مش يسيبني في نصيبتي. لا يقول لي شفتي يا بنبا؟ أعمل إيه يا أبو سيد؟ قلبي حنين، صعبت عليا يا أخويا. شوفي يا بنبا، إيه؟ الطيبة مش معناها عبط. أنا عبيطة؟ ما ندخلش بيتنا إلا اللي نعرفهم كويس، عشان ما ندخلش بإيدينا الحرامية اللي يسرقونا يا بنبا. وحياتكم يا حبيبتي، ما بقتش عارفة أرد عليه، ما أنا اللي غلطانة برضو. هعمل إيه في عقل اللي دايما كده يا أخواتي غلطني مع الناس كلها ويوديني في داهية؟ يا عيني علي. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. كل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.